الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من أدب الزوجة مع زوجها أن تطيعه في طاعة الله تبارك وتعالى، كذلك من أدبها ألا تتكلم إلا بإذنه، وألا تصم من النافلة إلا بإذنه، ومن أدبها مع الزوج كذلك ألا تتصرف في ماله إلا بإذنه، وأن تستشيره في مالها وكذلك ذكرنا من أدب الزوجة مع الزوج حفظه في غيابه، ومن حفظه في غيابه ألا تخلع ثوبها إلا في بيت زوجها، كذلك من الأدب أن تفهم الزوجة أدب الفراش مع زوجها، تكون عندها فقه بأدب الفراش. ومن فقه أدب الفراش ألا تغضبه قبل نومه، لأن المرأة إذا تغيظ لا يأتيه نوم، وإذا بات الزوج منغصا لعنت الملائكة المرأة التي تسببت في تغيظه وإغضابه، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، إذا باتت المرأة وزوجها ساخط عليها باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح. ومن ثم أول شيء في فهم أدب الفراش ألا تغضب المرأة زوجها عند النوم، والغضب عند النوم له أسباب. أول هذه الأسباب قد يكون أمر عرضي تحاول المرأة فيه الرجل فلا يصلان إلى حل، فترفع المرأة صوتها فتغضب زوجها، وهذا قليل. أما أكثر الأسباب دعوته إياها لوطنه، تجدها إن كان عندها فهم ولم يكن عندها عذر لبت النداء أيا كان الحال، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمنع نفسها من زوجها ولو كانت على ظهر بعير، يعني لو ناداها لقضاء وطره وهي على ظهر بعير، إن كان عندها إيمان بالله واليوم الآخر عليها أن تلبي نداءه، هذا إن لم يكن عندها عذر. أما إن كانت صاحبة عذر شرعي، والعذر الشرعي معلوم، إذا كان المحل مشغولا بحيض أو نفاس عند ذلك عليها أن تتأدب بأدب أمهات المؤمنين، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد إحداهن وفيها مثل ذلك كانت تتزر وشأنه بأعلاها، تتزر يعني تمتنع من الاشتغال بالمحل، ثم شأن الزوج بأعلاها يفعل ما بدا له، عند ذلك تسكن ثورته وينام وقد عمه الرضا. لكن إن لم تكن صاحبة فهم في هذه المسائل تكون إجابتها لا لا، مالك تعبان وخلاص. طب إيه تعبك؟ مش مشكلة. ومن ثم يتغيظ، وقد يترجم الغيظ بحلف أو بطلاق صريح، ومن ثم ينكد في ليلته ويظهر أثر النكد على الذرية فتهدد في الضياع. لذلك هذا حق أصيل للزوج على زوجته، أن تكون على فهم بأدب الفراش. والنبي عليه الصلاة أزكى السلام بيّن في الحديث قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. من صلاحية الزوج أن الله تعالى ضمن رضاه رضاه، وضمن سخطه سخطه، وهذه الصلاحية يشترك فيها الزوج مع الوالدين. فالوالدان من صلاحيتهما أن الله تعالى ضمن رضاه رضاهما، قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. كذلك مع الزوج، إن رضي الزوج رضي الله، وإن سخط الزوج سخط الله تبارك وتعالى. ومن ثم ينبغي للمرأة أن ترضي زوجها إذا كان الطلب موافقا لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأدب الذي ينبغي أن تتأدب به الزوجة أن تحمد صنعه، أن تحمد الزوجة صنع زوجها، يعني تشكره على جهده وسعيه حتى وإن كان الجهد قليلا، من مبدأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لكم أحسن إليها زوجها، يحسن إليها كثيرا، ولكن عند أول غضبة تقول له: ما صنعت شيئا، تتنكر من معروفه وتجحد معروف زوجها. وهذا الجحود وهذا النكران الجزاء عليه في القيامة لا يكون إلا بالنار والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اللهم إنا نسألك الجنة يا ذا الجلال والإكرام. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، نعوذ بالله تعالى من النار. يبقى لما اطلع في الجنة رأى أكثر أهل الجنة من الفقراء، وهذه بشارة للفقير إن صبر ورضي. واطلع في النار فوجد أكثر أهل النار نساء، فالنساء لما وصلهن ذلك استفهمنا من النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ولما كنا أكثر أهل النار؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير. كفر العشير يعني تتنكر من معروف زوجها الذي أسداه له، وتجحد حسن عشرته. فعلى المرأة أن تعرف لزوجها جميله عليها، أن تقر بذلك، وعليها أن تشكره على حسن عشرته، وعليها أن تكافئه. المكافأة يعني الفعل بالمثل، الفعل بالمثل المكافأة. أخذنا هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعه رحمه وصلاه. يعني جئتك وجئتني دي مكافأة واحد واحد. فعليها إن رأت منه معروفا أن تريه منها معروفا للمكافأة إن استطاعت ذلك. أما إذا لم تستطع فلتكثر له من الدعاء في صلاتها وفي أحوالها، ولا مانع شرعا أن تسمعه وهي تدعو له، فإن هذا يرفع معنويات الزوج ويعيد له الثقة في نفسه ويعينه على إسداء معروف أكثر. يعني لا مانع شرعا إن سمعت بأن زوجها بالباب تسمعه: اللهم بارك في فلان وأكثر في ذريته واصرف عنه السوء. لما يسمعها تدعو هذا يرقق القلب ويؤلف، وهذا يعني بيحمل الزوج على أن يحسن ويحسن ويحسن، وكذلك هذا يعيد الثقة للزوج في نفسه فيدرك قيمته. يبقى من أدب الزوجة مع الزوج أن تحمد عشرته، كذلك وأن تلتمس له العذر إن قصر يوما، كما ذكرنا في أدب الزوج مع الزوج قلنا عليه أن يلتمس لها العذر عند الثورة، عندما تثور يلتمس لها العذر، يتذكر طبيعتها كامرأة وهي النقص وكسرة العاطفة، ويتذكر طبيعتها أنها من الرجل خلقت، يعني العوامل الموجودة في الرجل، العامل الغضبي في المرأة كذلك. فكما يلتمس لها الرجل العذر ينبغي لها أن تلتمس لزوجها العذر إن قصر يوما. تقول: لقد أحسن من قبل كثيرا، هذا يحمله على أن يقر لها بالتقصير، لكن هي لا تحمده على حسن العشرة ولا تذكر إلا سوءه، لذلك لا ترى منه إلا السوء. لكن لو اعترفت بجميله والتمست له العذر في تقصيره تجده يبالغ في إرضائها حسب استطاعته. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما ذكرنا في الحديث أن أكثر أهل الجنة الفقراء وأن أكثر أهل النار النساء، وبيّن سبب كثرة النساء في النار أنهن يكفرن العشير. ومن الطرف الموجودة في كتب الأدب أن رجلا ذهب ليخطب امرأة، أراد أن يمتحنها امتحان قدرات، يعني إن رآها نجحت في الامتحان يضمها لنفسه زوجة. فلما دخل لخطبة المرأة قالت المرأة: أريد أن أرى. فبرز لها وسط أهلها فقالت: تكلم عن نفسك، عايز أسمعك وأنت تتكلم عن نفسك. فقال لها بعدما حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، فإني رجل فقير سيء الخلق، إني رجل فقير سيء الخلق، وجئت للزواج. فتكلمت قالت: أما الفقر فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأما أنك رجل سيء الخلق فلا تعش امرأة تعينك على سوء الخلق، ومن التي تحملك على هذا إلا سيئة. قالت له: مين اللي يحملك على السوء إلا السيء؟ ومن ثم قبلته زوجا وعاش بها. يعني هو ما قال لهاش عندي ولا أبويا حيموت وحأورس، لا، قال لها: أنا فقير ولساني زلف. قالت له: أما الفقر فكلنا فقراء، وأما زلافة اللسان وبذاوته لا يبذل المرء إلا بعد ضغط عليه وإلا من معاملة. فالمرأة العاقلة هي التي لا تحمل زوجها على البذاء، إنما تحمله على حسن الأداء، لذلك قبلها زوجة. وكذلك مما هو موجود في كتب الأدب أن رجلا يقال له العتبي، والعتب هذا بحثت عنه فلم أجد له ترجمة. العتبي بيذكر يقول: قال رجل من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لامرأته، انظر في القصة، قال لها: أمرك بيدك. يعني في منازعة من منازعات الزوجية، قالت له: خلصني. قال لها: خلاص أمرك بيدك، أمرك بيدك. وهذه الكلمة أظنها لو قالها الزوج اليوم لزوجته تخلص روحها في لحظة. قال لها: أمرك بيدك. فقالت له: أما والله لقد كان الأمر بيدك 20 سنة فأحسنت حفظه، فلن أضيعه إذا كان بيدي ساعة. ثم ردت أمرها إليه مرة ثانية فأمسكها ودامت حسن العشرة بينهما. قالت له: خلصني. قال لها: يا ستي ما تزعليش، أمرك بريك. كانت ممكن تقول له: أنا طالقة منك، وتبقى طالق تبقى طالق. أيوة، ما قال لها: أمرك بيدك، اللي أنت عايزاه اعمليه. لو قالت: أنا طالقة منك، تبقى طالق. لو قالت: بنت منك، تبقى بانت. لكنها قالت: كان الأمر بيدك 20 سنة فحفظته وأحسنت صحبته، ولما يبقى في إيدي ساعة ضيعه، لا، هو لك، أمر إليك مرة ثانية. فأبقاها تحته زوجة وأحسن عشرته. أين هؤلاء؟ أين هذه النسوة؟ فين النسوة دول؟ فين؟ هذه امرأة عاقلة، لكن ده اليوم بتقول له: يا كده يا تطلقني. يقوم بتسحبه إلى أخلاقها وإلى عقلها، يقوم هو دي تأخذه الحمية والنعرة، يقول لها: أنت طالق. هو مين اللي خسران في أنت طالق؟ هي خسرانة حاجة؟ هي مش خسرانة حاجة، هو اللي خسران، هو اللي هيعطيها كل شيء. وبعدين المشروع اللي بينهما إن كان في ذرية شأنهم الشتات والضياع. لذلك المرأة العاقلة كنز كبير، أحسن ما يضيفه الإنسان لنفسه في حياته امرأة عاقلة صالحة. وكذلك يعني في كتب الأدب أن رجلا مر على بعض النسوة فلما أعجبه منهن ما أعجبه، يعني حب يعاكس بس بظرف، فقال: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. هو رمى الكلمة كده وانتظر الرد، فردت عليه امرأة قالت: إن النساء رياحين خلقن لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. أريدك أن تتأمل مرة ثانية، لو النهاردة واحد وقف على الشارع ويعني مرت امرأة فأعجبته وأراد خطبته، لو قال لها: أنت بنت مين؟ هتعمل معاها إيه؟ ها؟ تشتمه؟ ده تبقى سهلة، هتخلع اللي في رجليه. وتظن أن هذا دين. هو يسأل عنها، يريد أن يعرف البلد ليذهب بالخطبة. رآها رصينة رزينة فاستوقف: السلام عليكم، أمال أنت منين؟ العاقلة هتقول: والله أنا من مكان فلاني، بنت فلان. يبقى استدل عليها يذهب للخطبة. لكن الثانية الخفيفة أقل ما فيها، يا إما تصرخ، يا إما تخلع اللي في الرجل، واللي ما يتفرج يشوف، زي ما بيقولوا كده يعني. طيب، لكن هو لما قال الرجل هذا القول، قال: إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين، بكل حشمة وقار قالت: إن النساء رياحين خلقن لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. فأعجبه ردها، فسأل عنها وذهب وخطبها زوجه. هكذا الحال. لذلك المرأة إذا تحدثت بالحسن أغرت. ولذا الله تبارك وتعالى لما نهى النساء قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يبقى تتكلم المرأة تتكلم لكن لا تظهر كامل أنوثتها في كلامها، إنما تتكلم بشجاعة وبأدب وبرزانة ورصانة، ومن ثم هذا أدب ينبغي أن تؤدب به الجارية وهي في بيت أبيها، حتى إذا أضيفت إلى شريك في حياتها زوج، يعني إذا أضيفت إلى زوجها تتأدب معه بهذا الأدب، فيضفي هذا الأدب على حياتهما الراحة. كذلك من أدب الزوجة مع زوجها ألا تطلب منه الطلاق حتى وإن فعل ما فعل، وإن فعل ما فعل. لماذا؟ لأن حق الزوج أوكد الحقوق على المرأة، أوكد من حق أبيها عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. والسيدة عائشة رضي الله عليها بتقول لو أن المرأة مسحت الغبار عن قدم زوجها بخد وجهها، تصور كده لو رجل الزوج متعفرة مش هتنفخ، ده هتنفض العفار ده بإيه؟ بصحن الخد، بخد وجهها ما وفته حقه. والله احنا ما بنطلب كده، ده احنا بنطلب بس تمسح العفار بديها، لا ده هي لو انزلت خدها على نعله ومسحت نعله بصفحة خدها ما وفته حقه. هذا قول أم المؤمنين الطاهرة السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله تعالى عليها. حق الزوج عظيم، لذلك ما ينبغي للزوجة أن تسأل زوجها طلاقا. تسأله طلاق ليه؟ ما ندخل أهل الكرامة للصلح، يعني أما رأت منه ما يعجبها يوما؟ رأت. وأنا سأذكر لك قصة، هذه القصة حدثت وجاءتني في فتوى، جاءني الزوج والزوجة مع بعضهم كده، فأنا قلت للزوج سيبنا واطلع برا شوي. فلما خرج كده قلت لها يا بنت الناس زوجك يعني مش في حاجة حلوة خالص؟ فدمعت عيناها، قلت لها كويس طلعي طلعي طلعي. قالت لي والله يا عم الشيخ كله حلو. قلت امال لايه نطلق؟ لايه نطلق؟ قالت لي قوم الشيطان، هم جايين يتطلقوا، هم خلصوا في البيت على كل الاحوال، ارتفعت الاصوات، وبعدين قالوا نروح للشيخ يخلص. فسالوني على التليفون قلت لا ما ينفعش تعالوا سوا. فاجوا، فلما كده خليت بيها كده وقاعد بعض النساء برضو لهن فتاوى، قلت لها يا بنت الناس يعني هو مش في حاجه حلوه خالص؟ قالت لي والله كله حلو. قلت امال ايه بيحصل ده؟ قالت لي قوم الشيطان وايه وركب راسي، يا كده يا نخلص. قلت لها طب خلاص اطلعي برا شويه. تعالى لي يا عز الدين. دخل عز الدين قلت له يا ابني مراتك ديت يعني كلها شينه مش في حاجه حلوه؟ قال لي والله يا عم الشيخ يعني صائمة قائمة. قلت امال ليه يا ابني الطلاق؟ قال لي هي عايزة كده. قلت له خلاص يا عمي هي مش عايزة تطلق. قال لي خلاص مش عايزة تطلق اسمعها منها. تعالى يا بنت الناس قولي لزوجك. قالت له انا جوزها اتطلق لقيتك انت موافق. ما دام موافق يبقى انت بعت حبي. شفت المسائل؟ مسائل يعني لا تقول فيها الا انت ان لله وان الى المصائب. مصايب يعني هي بتقول له طلقني بتمتحن حبه لها، ما ممكن يعصب ويسقط في الحب. قال لو انت عايز يبقى لذلك لا لا تسأل المرأة زوجها طلاقا، ويتأكد الأمر إذا كان الطلاق من غير سبب. إذا كان من غير سبب لا تسأل الطلاق، وإن سألت خرجت بغضب الله تبارك وتعالى. يبقى الأول إذا كان عند الزوج فحش أو سوء تعالج وتصبر، تعالج. العلاج إيه؟ العلاج أنظر في أصدقاء الزوج من اللي بيأثر عليه، ومن خلال يعني كده أبعث أخويا لصاحب زوجي يقول له كلمه في كذا وكذا وكذا وكذا، بس ما تعرفوش إن حد عرف. يروح ينصحه يقول له يا أخي أنت شارك بعيد ليه؟ أنت مالك الأيام دي عصبي؟ يقوم يجيبها له كده بأسلوب بعيد ما يعرفش إن مراته اشتكت، يقوم يرجع. طيب لم يأتي من صاحبه، كل امرأة تعرف مفاتيح زوجها وكل زوج يعرف مفاتيح زوجته. ما انفتحش بالمفتاح ده ينفتح بالمفتاح التاني. أهم شيء تسعى في الفتح، لا تسعى في الخلع ولا في الطلاق. تبذل أولا جهدها في الفتح الصلح، يعني مرة مرة مرة مرة، وبعديها طيب الزوج حاله لم يتغير تستعين عليه بالصبر وتجاهد نفسها، تجاهد نفسها في رضاه. هو المرأة لما تجاهد نفسها في رضا الزوج، وإن كان الزوج صعب المراس، يبقى ده جهاد بالنسبة للمرأة ولا جهاد داخل في الرواية وإن كانت ضعيفة. لما قال لي أسماء: يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إيه هو حسن التبعل؟ القيام على شأن الزوج والقيام على شأن البيت، ده جهاد المرأة، هذا جهاد المرأة. يبقى إذن لا تسأل المرأة زوجها طلاقا بسبب، إلا إذا ضاقت السبل في الإصلاح والعلاج ولم تجد في نفسها القدرة على أن تجاهد نفسها وتخشى أن تفتن في الدين، عند ذلك ترفع أمرها للقاضي وتذكر من الضرر، عند ذلك تطلق للضرر. لكن الطلاق من غير سبب سبيل إلى لعنة الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند وأبي داود في السنن، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس. وفي رواية: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طلقني وخلاص، ليه؟ ما لكش دعوة، طلقني. هي الحكاية سيبة، هي الحكاية لعبة؟ ده ربنا سماه ميثاقا غليظا. كيف المسألة؟ يبقى إذا سألته أن تطلق من غير سبب حرام عليها رائحة الجنة. طيب كذلك من الأدب الواجب على الزوجة أن تتأدب به مع الزوج لو أضاف إليها زوجة أخرى، عليها أن ترضى. يعني هو في الزواج تزوج وبعدين الحياة مستقرة، أحب أن يأتي بزوجة ثانية، عنده استطاعة، عنده مؤنة، يقدر يقعد دي في بيت ودي في بيت ودي مصروف ودي مصروف عنده. فلما راح جاب الثانية سخطت عليه وقالت له: يا أني هي. إيه يا أني هي يعني؟ بتمتحنيه في إيه يعني؟ في الحب؟ طيب ممكن هو بلد الشيطاني يدخل ويقول له: اسمع ديت جبنت الجيد أحسن. وبعدين يقول لك: لا هي. وطوال لماذا أصدم أولادي؟ وبعدين تعالي معايا، هو الزوج يعني لما كان معاكي وبعدين العشرة تاهت معالمها، لو اتجه في اتجاه حرام هيعجبك؟ هتقول لا. طب والحلال يعجبك؟ هتقول برضو لا. يبقى هي ايه بقت عايزة الحلال والحرام؟ هي عايزة هواها، هي عايزة هواها. وطبعا الكلام ده شرعا لا يجوز، ومن ثم من الأدب إذا أراد الزوج أن يضم زوجة أخرى إلى الزوجة الأولى عليها ألا تسأله طلاقا، لا لها ولا لضرتها، لا تسأل الطلاق لها ولا لضرتها. تسأل الطلاق لها ظلمت أولادها أو ضيعت مجالها، ولو سألته لضرتها أكفأت صحفتها. يا أخي خلينا ناكل سوا، خلينا ناكل سوا، أنت طمعان لوحدك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكفأ صحفة ضرتها. عارف الصحفة اللي هي إيه؟ هو لما يجيب واحدة تانية مش هيفتح ليها مشنة عيش؟ هي عايزة تكفي المشنة ليه؟ هي بتحارب غيرها ليه؟ خلاص، هو لما تزوج فعل حراما أو فعل حلالا؟ شرعا ولا ابتدع؟ شرع. انت ليه مش عايزاه يطبق الشرع؟ هو عنده استطاع. تقول لك يا عم الشيخ لا انت فاهم غلط، والله العظيم انا ممنوع من الزواج، بس كل حكايه ديت لا. امال اجيب مين؟ تقول انا انجيله. انت تنجيله وهو فقد عينيه خلاص يعني؟ ما عادش بيحس؟ طيب اسمع شويه ما تضحكش. نجت له هي. هي نجت له واحده. ولما نجت له واحده جات له ديت عايز يتزوج، اتزوج دي. قالها والله ما كذب كلامك، اروح اتزوج دي. لما راح كتب الكتاب ولعت نار، ولعت نار. وقالت له برضه، قالها مش انت اللي اخترتي؟ انت اللي اخترتي. قالت له انا يا راجل بقول لك بختار لك علشان تسكت. قالها لا انت اخترتي وانا نفذت، والان الحياه جحيم نار. ومن ثم المرأة، لا المرأة لها حد، لها حد. والله انت مستقر جزاك الله خير، نسأل الله لك الاستقرار، اما غيرك مش مستقر ويأتي بزوجة ثانية حد يمنعه؟ شرعا لا يجوز له ان يتزوج. ثم تتنافس الزوجتان في ارضاء الزوج، ايهما سبقت للرضا تسبق للود، ايهما تسبق للرضا تسبق للود. لكن لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها طلاقا لنفسها أو لضرتها لتكفأ صفحتها. طيب، وهناك أدب لكن مغفول عنه. هذا الأدب بعد الموت، بعد ما الزوج يموت طبعا بيبقى في بعض النساء تقول له اسمع إلك علي لما تموت قبلي مش هتزوج بعدك. هو يقول يا ست إلكي عليا لما تموتي قبلي، أول ليلة في القبر هتبدأ بالنسبة لي الليلة الثانية في الزواج. يبقى في بين الأزواج كده يعني مزاح ولهو حسن، وفي الآخر وبعد ما بتموت هي عارفة إيه بره، هو راخل لما بعد ما بتموت عارف إيه بره. لا يشغله أمر الدنيا لأنه أصبح رهين حسابه. وهكذا أهل القبور، نسأل الله تعالى لهم الرحمة، أهل القبور لا دخل لهم بالحياة فوقها أبدا، كل واحد مشغول في حسابه. إن كان الله تعالى قد أطلعه على الجنة وجعله من أهلها مش هيترك نعيم الجنة لعكر الدنيا، ولو كان الله أطلعه والعياذ بالله على النار وكان من أهلها لن يستطيع الفكاك من عذاب النار لشغل أمر الدنيا. خلاص أصبح في حال وانت في حال. لكن يجري بين الأزواج من مداعبات شأن الأزواج، لكن من أول الأدب بعد وفاة الزوج أن تصلي المرأة الجنازة على زوجها، تصلي عليه الجنازة. الله أكبر، ليه جديدة؟ هو الجنازة كصلاة يجوز للمرأة أن تصليها أم لا؟ يجوز. طيب ومين أغلى عندها من الزوج؟ طب ولماذا لا تجعل آخر عهدها بزوجها طاعة؟ لكن اليوم اللي إيه الظاهر الواضح إيه؟ إنها بتشتغل بتقطع كل الهدوم، هدومها هي. طيب شق الهدوم ده بدع ويجلب اللحم. وبعدين كده بعد ما الامر يفك شويه كده بيقول لها يا فلان انت قطعت كل هدومك يا شيخ، مش حرام عليكي؟ تقول لا، ده دولي انا قطعتهم عشت معاه فيهم، عايز افصل جديد، عايز افصل جديد. طيب يبقى اول شيء من ادب مع الزوج بعد الوفاة ان تشهد صلاة الجنازة عليه، تصلي عليه الجنازة. واظنها لو صلت عليه الجنازة سينزل الصبر قلبها ويبرد حر المصيبة عندها. ليه؟ ودعناه بطاعة، ودعناه بطاعة مش بمعصية. وهذا في النساء عزيز، ما فيه امرأة اليوم بتفكر في الموضوع ده أبدا إطلاقا. لكن التفكير النهاردة في الصراخ وتعلي صوتها على الآخر، ومع أن هي أيام حياته ما أسعدته لحظة، لكن لما مات قطعت هدومها عليه وصرخت ولمت الدنيا كلها عليه، عشان الناس يقولوا يا ده كانت بتحبه على الآخر. وبعدين تعالى معلمك بلد حب النسوان بالنسبة للأموات، في اليوم الثالث بتغسل كل هدوم الزوج. ليه؟ لا تريد أن تبقي منه رائحة حتى في البيت، عايزة ترتاح من ريحته خالص. ما غسيل هدوم يوم الثالث ده من البدع، ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته، دي بدع. لا، ده هي عايزة تمسح الريحة خالص، لا تبقي له أثرا في البيت. لا، يبقى بنقول أول أدب مع الزوج بعد وفاته أن تشهد الصلاة عليه، تشهد الصلاة، تصلي عليه. ومش في إشكالية والله أبدا، بعد ما نغسل الميت قبل ما نطلعه من البيت ندعو أهل البيت ومن فيه من النساء أن يتوضأن جميعا ويقفن صفوفا ويصلين على الميت قبل أن يخرج من البيت. يبقى الجميع ودعه إيه؟ ودعه بالصلاة عليه، وبعديها يا سيدي يحمل إلى إيه؟ إلى الجنازة أو إلى المسجد، وهذا مغفول عنه. طيب ثانيا، ما الأدب؟ أن تسعى في تنفيذ وصاياه، في تنفيذ وصاياه. قال لها وصيتي أخواتي البنات، وصيتي أمي، وصيتي عمتي، وصيتي خالتي. يبقى هي مات زوجها وهي تحبه. طيب ترجمة الحب بعد الوفاة إيه؟ تقوم في تنفيذ وصاياه، ستنفذ الوصايا التي في استطاعتها تنفيذها، في استطاعتها أن تحرص على بر الأم، على صلة أخواتها. لكن اليوم الزوج مات، أخواته في النسيان وأمه في الضياع، تنفرد الزوجة بأولادها، بل لا تأتي هي فقط، بل تمنع أولادها المجيء للعمات والجدات. الأولاد يروحوا للخالات ماشي، أما أخت أبوك لا. ومن ثم أين الوصية التي أوصى بها الزوج؟ ضاعت، خلاص ضاعت. يبقى إذن الأدب أن تصلي عليه ثم تسعى في تنفيذ وصاياه حسب استطاعتها، حسب استطاعتها، ثم تبدأ في الإحداد على زوجها. الإحداد يا جماعة، المرأة إن مات ولدها لا تحض عليه إلا يوم واثنين وثلاث، وإذا مات أبوها كذلك، وإذا مات أخ لها أو عائن عليها كذلك، يوم اثنين ثلاثة. أما الزوج تحض عليه أربعة أشهر وعشر. ده أدب، أدب. يعني إيه إحداد؟ يعني تترك الزينة كلها، تترك زينتها للأزواج كلها، لا عطر ولا حنة ولا كحل ولا تعمل عرف الديك ولا فروة الأسد المسائل دي كلها، لا، ولا تلبس الفاقع، كل هذا لا، بل تلزم بيت الزوجية معتدة تاركة للزينة تأدبا مع من مات وتعبدا للحي الذي لا يموت، لأن العدة مدة تتربصها المرأة تعبدا لله وتفجعا على زوجها. لكن اليوم يا حاجة اقعدي في البيت، تقول يا عم الشيخ واقعد ليه ومين هيبص لي وتخلع. طب يا حاجة يا عم الشيخ سيب الملك للمالك. وهكذا تاهت المعالم وأصبحت المرأة لا تعرف حقا من حق. فإذا هذه كلها آداب ينبغي للمرأة أن تتأدب بها مع زوجها حال حياته بل وبعد مماته، للحديث الذي في الصحيحين وهو متفق عليه من حديث أم حبيبة. مين يقول أم حبيبة اسمها إيه؟ رملة بنت مين؟ رضي الله تعالى عنها. من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. فالمرأة قارينة الرجل وشقيقته، وكما أن الأدب لازم للرجل كذلك لا تنفك عنه المرأة، فأي منهما بغير أدب لا لون له ولا رائحة. لذلك ينبغي للجميع أن يتأدب حتى تحسن الحياة. بعد ذلك عندنا من الطرف طرفة موجودة ثم ننهي الدرس. الطرفة فيها أن رجلا أراد أن يختم امرأة مدحت له في بعض المجالس، فذهب ليخطبها فطلبت منه الكلام، فتكلم وبين ما عنده من أخطاء وما له من أحوال. قال لها: خذي عني هذه الأشياء، إن أرضتك فأنت لي زوجة، وإن أغضبتك فلا حاجة لك فيا، وأريد أن أسمع منك قولا في يوم هذا. قالت له: هات ما عندك. قال: أنا رجل، ما اقتربت مني امرأة إلا وملتني، ولا تباعدت عني إلا أعلتني، ولا سبيل إلى درهمي وديناري، وتأتيني ساعة لو أن رأسي في يدي لنبذتها. أنت فهمت ولا إيه؟ قال لها: يعني أنا راجل مجرف على الآخر، لما تبقى المرأة قاعدة جنبي تملني من كثرة حركاته، وإن بعدت عني أمرض، المرض يمسكني، وبعدين ممنوع الاقتراب والتصوير لفلوسي، فلوسي ممنوع، اوعى تمد عينيكي ولا تبص لعينيكي. وفوق ده كله بالكامل عنده 5، لما 5 بتيجي لو راسه في ليه يرميها. يعني كده ايه؟ مدح نفسه على الاخر ولا لا؟ سمي نفسه على الاخر. قالت له: لا حاجة لنا بك ولا فيك، فإن فيك لصفات لا نرتضيها لبنات إبليس. نحن بني الإنس لا نرتضيها لبنات إبليس. ومن ثم ينبغي يعني للزوج إن أراد الزواج أن يعرض أطيب ما فيه ثم يذكر السوء الذي فيه مجملا. قل له: والله الحمد لله الخير كثير، بس برضو يعني فينا اللي في الناس، فينا اللي في الناس. واعلم كذلك أن كما أخبر صحيح الحديث قال: إن من البيان لسحرة. قال: إن من البيان إيه؟ لسحرة. من سحر البيان أن رجلا يعني سألوه عن النساء، فقال في النساء بيتا واحدا، قال فيه يعني وهو يصف امرأة، قال: كأن عيناها السقم لمن رآه، وكلامها البرء لمن ناجاه. فهمت البيت معناه ايه؟ بقول لك اللي يبص ليها يعي، واللي يتكلم معاها يطيب، من ينظر لها يمرض، ومن يناجيها يشفى. وهذا يدل على ان المرأة وضيئة ولا امرأة قميئة؟ لا لا لا، وضيئة، ما في نظرة بتمرض. وانت ممكن مش في الحديث: رب نظرة اورثت ذلا. تبقى في امرأة جميلة، فعندما تنظرها لاول مرة حتى نظر اللي هو اللي بيسميه النظر الفجأة، تقوم انت خلاص ما انتش عارفها مين ولا بنت مين ولا منين، بدنك تغني عليها وتكتب فيها شعر وتمتنع عن الزواج، عايزها تشوفها ثاني وما تشوفهاش. يبقى امرضتك ام لا؟ امرضتك. لكنك لو تكلمت معها وسمعت من معسول كلامها تقوم تطيب. يبقى بقول في الشعر: كأن عينها السقم لمن رآها، وكلامها البرء لمن ناجاه. هكذا المرأة دائما، لا غنى للمرأة عن الرجل ولا غنى للرجل عن المرأة، فكل منهما في حاجة إلى الآخر، وهذا شأن الله تعالى في خلقه. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ أدب الصاحب مع صاحبه. عشتها مش صلاح؟ سبعة. نقرأ شوية كده. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، أمر الله تعالى من اعتقد بوحدانيته وآمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدين لله بخلق العفو. خلق العفو، عندنا عفو وعندنا صفح، عندنا عفو وعندنا صفح. الصفح الظاهر من الناس في مجالسهم التراضي، ده اسمه صفح، اصفح عشان صفح. اما العفو مادة القلب، قد يصفح الانسان ولا يعفو، لانه مخزن وفي اقرب حدث يجيب له اللي فات. لماذا؟ لانه صفح وما عفا. لكنه لو صفح وعفا يبقى خلاص نظف الظاهر والباطن، نظف الظاهر والباطن. والله تعالى دعا إلى العفو أولا. والعفو بين الأزواج شرع، حتى إذا لم تدم العشرة ووصلنا إلى الخلاص، إن كان بعد البناء أو قبله. إن كان قبل البناء فالله تعالى بيّن أن الشرع في الطلاق قبل الدخول، قال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله العظيم وبحمده. انظر، دعا إلى العفو، دعا أول ما دعا أهل الزوج، ثم دعا الزوج، ثم دعاهما معا، ثم حض الفريقين على أن يعترف كل منهما بفضل الآخر عليه. قال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. اتفقوا على الجايمة بمليون، وأبو البنت وقال: يا عمي واني مني مليون هدية لبنتي. يبقى المفروض هنا كام؟ المفروض هنا كام؟ المفروض كام؟ ربنا قال: فنصف ما فرضتم، ولا ما فرضتما؟ ما فرضتم. افهم شوية. يبقى اللي فرضه الزوج هو المهر، وما أهداه الأب لابنته ده فوق المهر، ده مش مهر. يبقى الفرض هنا اللي فرض الزوج، يعني معناها لو طلاق قبل الدخول، حالة البنت التي جاءت بها من بيت أبيها تذهب كاملة، ثم نقاسم فين؟ نتفاوض في فيما فرضه الزوج على نفسه. مطبخ البنت اللي أبوها جايبه أو الستاير أو ده يرجع لبعضيه، وبعديها نتكلم في النصف اللي الزوج جابه. جاب كم الزوج؟ كتبنا كذا وكذا، يبقى خلاص نصفه. وبعدين قال: يا أبو البنت سامح الزوج واعفو. وبعدين قال للزوج: وانت لما تعفو احسن لك. يبقى دعا كل منهما العفو، ثم قال: وان تعفو اقرب للتقوى. بضمير جماعة، يعني لو سارع كل منهما العفو، والله العظيم هذه اخلاق لو توفرت لا يكن ابدا في الوجود شقاق اطلاقا. لما انا اكون اقول لك: يا عمي خلاص كل اللي مبروك عليك يا عمي، هتبقى غرامه لا ايه، وانت تقول لي كده، انت لو اخذت سيرتاح قلبي، وانا لو اخذت سيرتاح قلبك. لكن الامر النهارده ايه؟ كل واحد عايز يذبح الثاني، عايز يخلص عليه. ده بتبقى شبكه ومفيش كتب كتاب وما بردش الشبكه. بيقول لك: يا عمي شيخ ما هو عطلها سنه. يا اخي عطلها ايه؟ امال فين القدر؟ في الإيمان بالقدر؟ وهي بهيمة، ده هي آدمية، ده هي آدمية. يقول لك: لا هو ملوش حاجة. ده ربنا في الزواج قبل الدخول قال: فنصف ما فرضتم، لكن هو كل الحكاية شبك بس ما كتبش. يبقى كيف يقبل أهل البنت الذهب؟ هذه مخالفة. يبقى دعا الله تعالى كل من الزوجين للعفو، ثم دعاهما معا للعفو، ثم قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. انت مش عرفت عمامة؟ يقول لك: عرفت. واخوانها عرفت، وهم عرفوا عمامك عرفنا. طيب يا اخي، ما ممكن بعد كده ابن خالي ياخذ بنت خالها؟ انقطع بعضنا كعوايل بسبب حدث واحد. ومن ثم دعاهما معا للعفو، فربنا قال: خذ العفو، خذ العفو، تخلق بالعفو، تخلق بالعفو، وبعدين وأمر بالعرف. العرف ما عرفه المسلمون أو تعارفوا عليه من حسن فهو حسن، وما تعارفوا عليه من سوء فهو سوء. لكن تعارف المسلمين عموما، لكن كل بلد لها عرف. عرف البلد لو وافق الشرع يؤخذ به، ولو خالف عرف البلد الشرع يترك عرف البلد، يترك عرف البلد. لكن متى يحكم بعرف البلد؟ يحكم بعرف البلد في النفقات، في النفقات. يعني البنت عند المؤخر في عوائل لا تبقي مؤخرا، بتقبض المهر كاش. اسمع شوي. وفي عوائل بتعمل مؤخر. طب نعمل مؤخر البنت كام؟ يقول لك: والله ننظر في مثيلاتها من ابناء عمومتها او ابناء خؤولتها، نشوف بنات خالها وبنات عمها، وننظر موقعها منهم، ثم يبقى ده عرف. العيلة دي لها عرف كذا، يبقى العرف ده مؤخرها كذا. يبقى أخذنا بالعرف كمسألة تقديرية في النفقات أو فيما شابهها. واحد متزوج تنتين، واحدة قاعدة في فابوس، واحدة قاعدة في التجمع الخامس. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دعا الله تعالى عباده أن يتخلقوا بالعفو، وقلنا إن العفو خلق القلوب. قال الله تعالى: وأمر بالعرف. العرف المعروف ما عرفه الشرع من الخير يقابله المنكر، والعرف أحوال الناس إن كانت أحوالا عامة للمسلمين عرف ولغيرهم عرف، ولكل بلد عرف، ويحكم بالعرف في المسائل التقديرية التي لم ينص الشرع عليها، مثل النفقات كما ذكرنا، وذكرنا مثالا وقلنا لو أن رجلا تحته امرأتان، امرأة تسكن في فاقوس والأخرى في التجمع الخامس، ويريد أن يعدل بينهن، هل العدل بينهن أن يعطي اللي ساكنة في فاقوس 1000 جنيه وفي التجمع الخامس 1000 جنيه، ولا العدل كيف يكون؟ العدل في هذه المسائل لو أعطينا لفاقوس 1000 جنيه وأعطينا الأخرى 1000 جنيه، الألف جنيه فاقوس ممكن تعيش عيشة مرتاحة لوحدها، لكن في التجمع الخامس إذا كان في فاقوس الفلفل الأخضر ب2 جنيه في التجمع ب20 جنيه، يبقى من ثم لو أعطاها في التجمع الخامس 1000 جنيه يبقى عدل معه، عدل فيها ولا ظلم؟ ظلم. يبقى العرف هنا يدخل، العرف هنا يدخل. أما العدل في المبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة أو عند هذه أسبوع أو عند هذه أسبوع، هذا في مكنته، لكن لو أعطى اللي ساكنة في الريف 1000 جنيه واللي ساكنة في الأماكن الراقية 1000 جنيه، يبقى ظلم ولا مظلمش؟ يبقى ظلم. يبقى العرف يدخل في المسائل التقديرية، في المسائل إيه؟ التقديرية. طب مسألة من المسائل، التجار لهم عرف، أصحاب الصناعات لهم عرف، اللي هم أصحاب المراكب والسيارات لهم عرف، يعني واحد تاجر، واحد مشغل، واحد مشغل معاه مندوب مبيعات، بيقول له خد اطلع اعرض على الدكاكين، هو عارف المعيشة اللي أنا بشتري منها وعارف اللي أنا بوزع عليه، وبعدين الولد هو شغال بدأ يعمل نفسه شغل من جوه الشغل، وقال لك الله وأنا أشتغل لغيري ليه؟ مفتاح لي أنا دكان، وراح نبلش الشغل مرة واحدة وفتح دكان. هذه المسألة يسأل فيها الشيوخ ولا يسأل فيها التجار؟ الشيخ مش هينفع يفتي فيه. هذه مسائل للعرف. نقول للتابع تعالى فلان كان شغال عند فلان واستقل عنه وفتح دكان، تعملوا فيه؟ يقول لك لا يا عم الشيخ ما ينفعش. امال ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع ان هو يقفل دكانته ويقعد سنة ما يشتغلش مع اي واحد، يشتغل في اي برنامج تاني غير التجارة. ليه؟ لو هو عرف المدخل والمخرج هيعطل على صاحب الدكان، هيضيع زبونه، هيفسد ماله، يبقى ده عرف التجار. يبقى ومن ثم فافهم كل اصحاب حرفة لهم عرف يقضى به فيهم، يقضى به فيهم. وهذا يوافق الشرع ولا لا؟ هذا يوافق الشرع، هذا يوافق الشرع. ثم قال الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يعني الجهل وأتباعه وخدامه، اجعل بينك وبينه كما بين المشرق والمغرب. ومن ثم الصحبة مع الله تكون بحسن الأدب ودوام الهيبة ودوام المراقبة، والصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام تكون بالاتباع وملازمة العلم، والصحبة مع الأولياء بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأصحاب بالبشر والانبساط، وترك الإنكار عليهم ما لم يكن في ترك الإنكار خرق للشريعة أو هتك للحرمة، والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة. عندما ترى جاهلا، عارف من هو الجاهل يا جماعة؟ من هو الجاهل؟ الجاهل مش معناها الأمي، خطأ. أنا عندي متعلم وعندي أمي، وعندي جاهل وعندي مؤدب. يبقى الجاهل ده اللي هو مين؟ اللي هو سيء الأدب. عندما ترى سيء الأدب فانظر إليه بعين الرحمة وقل لعله لا يعرف الخلق الحسن. فالصحبة مع الجهال تكون بالنظر إليهم بعين الرحمة ورؤية نعمة الله تعالى عليك حيث لم يجعلك مثلهم، ويكون كذلك بالدعاء لهم ليعافيهم الله تعالى من بلاء الجهل إن شاء الله بالقول القادم حول أدب الصاحب مع صاحبه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.